دخل الجنة بغير حساب، يعني من حقق ذلك التوحيد الخالص أدخله الله عز وجل الجنة مباشرة، لا حساب ولا عرض ولا ما شابه ذلك، أو تعرض عليه أعماله ولكن لا يحاسب كما سيأتي. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ذكر أربعة أوصاف لإبراهيم عليه السلام. الوصف الأول: كان أمة، والأمة يعني القدوة أو الإمام أو الذي يعلم الناس الخير، وإن كان واحدا فهو أمة. الشيء الثاني: قانتا من القنوت، والقنوت هو طول القيام، فقانتا يعني دائم الطاعة. حنيفا أي مائلا عن عبادة غير الله وملازما لعبادة الله عز وجل. نعم، ما هو قانت يعني دع، قانت يعني دع من المعاني ولكن ليس المعنى الوحيد له. شو اللي هو الصلاح؟ طول القنوت يعني طول القيام مش طول الدعاء. طيب، يبقى قانتا القنوت اللي هو دوام الطاعة وتدخل فيها الصلاة، وحنيفا أي مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه. ولم يكن من المشركين يعني حقق التوحيد الخالص لله عز وجل، فلما توفرت فيه هذه الصفات مدحه الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وفي الآية الثانية قال الله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية جاءت في سياق آيات تتحدث عن صفات المؤمنين، كما جاء ذلك في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فمن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم لا يشركون بالله عز وجل. لا يشركون في ماذا؟ يعني لم يذكر المتعلق ليدل على أنها عامة. لا يشركون به سبحانه وتعالى لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولا يشركون به أي أحد سبحانه وتعالى. فلم يقل لا يشركون في ألوهيته أو في ذاته أو لا يشركون معه صنما، إنما جاء بها عامة لنفي العموم. ثم الحديث الذي معنا، وهو حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. حسين بن عبد الرحمن قال أهل الجرح والتعديل إنه ثقة، يعني هو من تابع التابعين، وتوفي سنة 36 و100 عن عمر 93 سنة. قال: كنت عند سعيد بن جبير، واحد من سادات التابعين وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قتل على يد المجرم الحجاج ابن يوسف الثقفي 95 هجرية. كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض يعني سقط. فقلت: أنا. كلمة البارحة نقل أهل اللغة عن ثعلب أنه قال: إن إذا كنت قبل الزوال تقول رأيت الليل، أما بعد الزوال فتقول رأيت البارحة. يعني احنا عندنا بنقول ايه بالأمس وانتهت القضية، لا، هناك ايه يعني دقة في الليل، يعني قبل الظهر تقول ايه كنت الليلة، يعني الليلة الماضية، بعد الظهر تقول البارحة، احنا بنقول أمس بعد الزوال، يعني كله أمس عندنا. لا، هو قبل الزوال تقول الليلة، فعلت الليلة كذا وكذا، لأن الليل قبل النهار. هذا قول عن ثعلب. لا، إمام فصيح من أئمة اللغة، من فصحاء العلماء، ثعلب والخليل والأخفش. أما بعد الزوال فتقول رأيت البارحة، وكذلك الأصمعي معهم عبد الملك بن قريب. طيب، يبقى يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ففهمنا أن هذا الكلام كان بعد إيه؟ بعد صلاة الظهر. فقلت: أنا. القائل حسين بن عبد الرحمن. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، يعني يبعد الشبهة عن نفسه حتى لا ظن الناس أنه كان قائما بالليل، يعني هذا من باب تحقيق الإخلاص لله عز وجل. أما حرف استفتاح بمعنى ألا، ألا إني كنت في صلاة، ألا إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغ، يعني عقرب لدغته. وهناك فرق بين اللدغ واللسع، اللسع يكون من الفم واللسع يكون بالذنب. طبعا عندنا برضو كله زي بعض العكس، يعني لا، اللدغ بالفم لدغه ثعبان ولسعته عقرب، فاللسع يكون بالذنب واللدغ يكون بالفم، فالثعبان يلدغ بفمه بأسنانه والعقرب تلسع بذنبها، ده الفرق بين اللدغ واللسع. وقد تعمم فتقول لدغت، فيعني يقصد بها ثعبان أو عقرب. أما إذا قلت لسعت فلا تكون إلا من عقرب. ولكني، نعم، ما احنا قلنا وقد ماشي، ما احنا قلنا التفصيل والتدقيق ان اللدغ للفم واللسع يكون للذنب، خلاص. ويعمم، يعني العرب استخدمت اللدغ للعقرب ايضا، ولكن اذا قيل اللسع فلا يكون الا العقرب بالذنب، ما تقولش لسعني ثعبان، انما صح ان تقول لدغني ثعبان، وهذا هو الاصل. ومجازا يعني اخذوا اللدغ للعقرب وقالوا لدغني عقرب، ماشي. ولكني لدغ، يعني إذن الذي جعلني أسهر الليل هو أنه إيه؟ لدغ. قال فما صنعت، اللي هو سعيد بن جبير يسأل، فما صنعت؟ قال ارتقيت. ارتقيت يعني إيه؟ طلبت الرقية، طلبت الرقية، ما قالش إيه رقيت نفسي، إنما ارتقيت، طلبت من أحد أن يرقيني. قال فما حملك على هذا، يعني ما الذي دفعك على هذا، ما دليلك، من أين أتيت بهذا الكلام؟ قلت حديث حدثناه الشعبي عامر ابن شراحيل، توفي سنة 300 من الهجرة. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب، بتصغير بريدة وتصغير الحصيب، وهو من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 63 من الهجرة. قلت حدثناه عن بريدة ابن الحصيب أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني ده حديث بريدة ولكن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، لا ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح رواه أحمد. لا رقية يعني لا تطلب الرقية إلا من عين، العين يعني حسد، والحمى هي اللدغة، ماشي، اللدغة أو اللسعة، يعني إذا لدغك ثعبان أو عقرب يبقى إيه تسترقي من ذلك، من إيه؟ ما هيجي بقى الكلام فيه، يعني هنفصل هذا الكلام سيأتي، ها؟ لا يعني أشد موضع، معنى الكلام يعني أشد موضع تكون فيه الرقية هو الحسد، وعند لدغة الليل، لأن لدغة الثعبان قد تقتل، وكذلك العقرب، خلاص، وما دونهما يعني إيه يقص عليه، وسيأتي فيها حديث يعني بغض النظر عن القياس. قال سعيد بقى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني إذا سمعت شيئا فانتهيت إليه وأخذت به فهذا صواب، وهذا أحسن شيء، ولكن يعني فعل، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني فعل مثل ما سمع، فعله انتهى لما سمعه، يعني لم يتخطاه. لا، انتهى بفعله او انتهى في فعله الى الدليل، يعني لم يتخطى الدليل. دي ما يقول لك. لا يعني لم ياتي من، يعني لم ياتي بشيء من عندي، انما هو سمع، خلاص، فايه فعله انتهى لهذا السماع ولم يتخطاه لشيء آخر. نعم. قد أحسن. مش موجود. هي هنا موجودة. أيا كان، يعني هذا من كلام سعيد، ما فيش فيه، ولكن تراجع. طيب. قال أحسن، يعني عندك أحسن من انتهى إلى ما سمع. ماشي. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. اختلف العلماء هل كان هذا العرض في الإسراء وهل تكرر الإسراء مرات أم هو كان مرة واحدة. المهم أن ذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في الإسراء أو في مرة أخرى، كما كان أتاني ملكان فأخذاني، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس. نعم. أيوة. عليك صح، حقيقة رأى حقيقة جعلها الله عز وجل أمامه. أصنافا من الناس يعذبون، المرأة التي تعلق من ثديها والراجل هو في التنور. إيه ده؟ لا هنا ده في الآخرة رأى عرضت عليه الأمم والأصناف التي رأها في النار. الله يبارك فيك. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوم القيامة؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل الله عز وجل ذلك له حقيقة ورآه حقيقة. في ناس تعذب، ما فيش ناس، المهم إنها رآه حقيقة. في القبر نعم، إنما في النار الله. حقيقة ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استمر بهم العذاب أم كان هذا يعني حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويحكيه لقومه؟ الله أعلم بذلك. لا أقدر، ما رآه حقيقة لو عرضت علي الأمم. أطلعه يعني، لا يعني أنا عايزين نقول نقل له جزءا مما سيحدث يوم القيامة. أصناف من الناس يعذبون حقيقة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. اه بس مش كل الناس، هو رأى أصناف معينة. لا يا أخوانا رأى أشخاص. إزاي بقى رجل في بحر من دم في نار، واللي كان النبي صلى الله عليه وسلم رآهم كانوا يعذبون، بس هل المسألة العذاب استمر بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم أم كان هذا العذاب لمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله قادر ولا مش قادر؟ الله قادر. خلاص انت تفضل. غيرهم من الناس هذا ما رأيناه، احنا شفنا كده، هو دول اللي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم لنا. غيرهم كان يعذب، ما لا نتكلم في هذا. العذاب استمر بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم في هذا. انما الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا رؤية؟ حقائق، حقيقة رآه النبي عليه السلام. برضك عرض الأمم عليه حقيقة. ماشي. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. في رواية عند الإمام مسلم الرهيط بتصغير الرهط، والرهيط ما دون الرهط ما دون العشر، يعني نبي معه ثلاثة أربعة خمسة، والنبي ومعه الرجل والرجلات، حتى يعني لم يبلغ الرهط البعض هذا اللي هو إيه؟ هيبقى الرهيط يعني أربعة خمسة مش تسعة، يعني لأن أصل الرهط إيه ما دون العشر، فممكن سبعة ثمانية تسعة. فلما قالوا الرهيط إن هم أقل من إيه من أعلى عدد تسعة ثمانية سبعة، فلما فصل وقال الرجل والرجلان يبقى الرهيط ثلاثة أربعة خمسة، بس لا تصل إلى إيه سبعة أو ثمانية أو تسعة، لأن سبعة وثمانية وتسعة دي تسمى رهط. لا رهط ما دون العشرة يعني أقله ثلاثة، أقله ثلاثة يعني مثل بعض يعني، ولو دخل في الواحد والاثنين يبقى مال فائدة، والنبي ومعه الرجل والرجلات. لا يبقى ما نعم. والنبي وليس معه أحد، يعني يأتي النبي منفردا ولا مع وليس معه أحد. إذ رفع عليه سواد عظيم، سواد يعني شخص، والشخص يطلق على الجمع يعني أشخاص، ولكن لا يعرف اسماتهم أو أسماءهم. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض يعني قام من المجلس صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. خاض الناس بدأوا يتكلمون من هم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب، وذكروا أشياء يعني فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام يعني لم يشركوا بالله، لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين قاتلوا معه في غزوة بدر، لعلهم، وذكروا أشياء. وهذا يعني من باب الاجتهاد في الخير من هم حتى نصل ونعرف هل هذه الصفات فينا أم لا. فيجوز إذن أن يبحث الإنسان في الخير. الصحابة مين؟ فقال بعضهم بعض، ما هو دلوقتي احنا معنا حديث مين؟ بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فهو يعني هو سمع الكلام من الصحابة، فبعض الصحابة قال لعلهم الذين صاحبوا، لعلهم أولاد الصحابة الذين ولدوا في الإسلام وما سجدوا لصنم، يعني المسألة ليست لكل المسلمين. فإذا طب ما صفتهم حتى نحقق تلك المسألة؟ ما هو خاض في ذلك يعني صحبة، يعني مثلا أبو بكر وعمر عثمان قد يعني هو وذكروا إيه؟ وذكروا أشياء تدخل فيها بقى. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني بقولهم هل من هم. فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون. طبعا وقع في بعض الأحاديث هم الذين لا يرقون. قال ابن تيمية هذه الرواية وهم من الراوي، حتى لا يرقون هذه وهم. نعم هذا قول ابن تيمية وهم من الراوي. فاللفظ الصحيح لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولكن إن رقاهم أحد قول اللي هي أصلها شاذة. لماذا؟ لأنها تخالف أحاديث أخرى صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي. خلاص يبقى لو هي جت عامة يعني إن صحت يبقى صحت، يبقى لا يقعون في الرقية الشركية. ماشي هنقول إن شاء الله عز وجل شروط الرقية الشرعية. نعم هل هي زيادة ثقة ولا هتبقى شاذة؟ وفي بقى هتلاقي الشيخ اللي قبلنا قال ايه مش كده؟ يعني هم مع بعض يشتغلوا احنا خلينا على الحالات دي. لا هو لن يدخل في 70,000، مش طلب الرقية حرام، ولكن لن يدخل في هؤلاء في 70,000، فاتته فضيلة لأن اللي يعني لم يتوكل على الله حق التوكل. ماشي إليه هنتكلم عن التدوى حالا، هنتكلم عن المسائل دي حالا. فقال هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولكن هو مريض وزاره أخ له فرقاه، هو لم يسترق لم يطلب الرقية ولكن وقعت له الرقية بقدر الله، يبقى إيه يدخل هذا في. ولا يكتوون، يكتوون والأحاديث جاءت إن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدواء ثلاثة وأنا أنهى أمتي عن الكي، فيعني إيه النهي لما قال الدواء ثلاثة وذكر منه الكي إيه جواز، وأنا أنهى أمتي النهي هنا للإيه قراءة تنزيهية وليس بالتحريم، فالكي إذن جائز ولكن يعني الأولى تركه. وقد كما جاء في صحيح مسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب من قطع له عرقا وكواه، فلو كان محرما أو مكروها كراهة تحريمية ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن القراءة في حقه تنزيهية. ولا يكتوون ولا يتطيرون، والتطير هذا عن يعني أمر عند العرب، كان أحدهم إذا أراد أن يفعل شيئا أتى بطير، فإن اتجه ناحية اليمين تفاءل وأقبل على فعل الأمر، وإن اتجه الطير ناحية الشمال تشاءم وترك الأمر. فهنا قال النبي عن صفات هؤلاء عليه الصلاة والسلام عن صفات هؤلاء الناس أنهم لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، بل يقدمون على الأمر لأن عندهم صلاة استخارة وعندهم هل الأمر شرع أم غير شرع، فلا يتشاءمون. بعض الناس يتشاءم بشخص معين، برقم معين، بهيئة معينة، بهذا كله لا يصح، وتكلمنا عن هذا قبل ذلك. يتشاءم بملبس معين، لا هو بيستريح وماشي، إنما يتشاءم به ويظن أنه إذا لبسه ستقع له مصيبة، هذا يدخل في التطيب. هيدخل في التطير، والتطير فيه نفي التوكل على الله عز وجل. بتقول يا اش محمد بيلبس ايه وين؟ يعني هو راح يمتحن بيلبس حاجة معينة وراح انت شفته ولا يعني هو اخبرك؟ انت تظن ذلك فيه؟ كان القميص الثاني جه لبسه الاد ضيق شويه ما كواش ما لحقش اساله بعد كده لما نجاوب. طيب وعلى ربهم يتوكلون. طيب ما هو عدم طلب الرقيه وعدم الكي وعدم التشاؤم هذا كله فيه يدخل في التوكل، فيعني خصص ثم عمم، فالتوكل هنا جاء عاما يعني يتوكلون على الله عز وجل. وانظر على ربهم، تقديم الجر والمجرور يفيد الايه؟ يفيد التخصيص، يفيد الحصر. على ربهم يتوكلون، لو قال يتوكلون على ربهم صح ان تعطف وعلى غير، انما على ربهم يتوكلون، اذا هنا هذا تقديم الجر والمجرور لإفادة الحصر والقصر. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، واحد من السابقين الى الاسلام، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وقتل يوم اليمام، قتله طليحة الأسدي. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. طب لماذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة ولم يوافق للآخر؟ لا. ها؟ هو الأمر وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من عكاشة أنه متصف بهذه الصفات، فدعا الله عز وجل أن يكون منه. أما الرجل الآخر فلا بد أنه مقصر في أمر من الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه معه عليه الصلاة والسلام ومن حلمه ما قال أنت لست منهم، ولكن قال إيه سبقك بها عكاشة من باب المعاريض، يعني أنت لست منهم، ولكن إيه من باب التلطف معه قال سبقك بها عكاشة. جاءت في رواية أخرى عند الإمام أحمد فاستزدت ربي فأعطاني أو فقال لي مع كل ألف سبعين ألفا، قال الحافظ ابن حجر وهذه الزيادة سندها جيد. استزدت فزادني مع كل ألف سبعين على اعتبار الفعل يعني. قد يكون إيه؟ لا طبعا. وليه يعني هو الاصل في الصحابة النفاق والاصل في الصحابة الاخلاص؟ الاخلاص. يبقى هو يعني قصر في مسألة معينة، يعني ليس على الدرجة التي عليها عكاش، او ليقطع الباب حتى لا يقوم ويأتي اخر، مش معنى الاثنين دول وولي، لا انما هو قطع الباب من اوله. ليه بقى نقول من المنافقين؟ لا مش من المنافقين، خلينا على الاصل من الصحابة كلهم عدول، إلا بعض ما كان معهم من هم أبي بن سلول وفلان وفلان، هؤلاء من المنافقين. طيب فاستزدت ربي فقال مع كل ألف ألف سبعين ألفا، إنما لو بدأت الكلام بقى فقال مع كل ألف سبعون يبقى دي بداية جملة جديدة، إنما على سبعين يبقى في تكمل، فزدتك مع كل ألف سبعين ألفا، يبقى سبعون ألف وكل ألف يدخل معه سبعون ألفا، هتبقى الأرقام كثيرة. والحمد لله، والحمد لله على ذلك، هتبقى مفعول به. نعم قال ابن حجر ان هي سندوها جيد. نعم هذه الزيادة عند الامام. يقول فيه مسائل، يبقى اذا انتهينا من الايتين ومن الحديث. فيه مسائل، الاولى فكل له إيه؟ على حسب حال قلبه مع ربه. هل عنده يقين تام؟ يبقى يترك الرقية ولا يتشائم وما شبه ذلك. يعني المسألة يحتاج إلى الأسباب، فالأسباب إذن مشروع. يعني إيه دي؟ الرقية؟ الرقية الأصل فيها الإباحة، بس فيه بقى شروط معينة في الرقية سنتحدث عنها. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، تحقيق التوحيد احنا قلنا الايه؟ إخلاصه وتصفيته من الشوائب، من شوائب الشرك ومن البدع ومن المعاصي. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك في الآية لم يكن من المشركين. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، ما هذا الأمر إيه يعني كمان. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، عدم التطير وعدم الاكتواء وعدم طلب الرقية من أحد، هذا هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، ففهموا إذن أن هذه المرتبة العالية لابد أن تكون بعمل. طب ما هذا العمل لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب اللي ولدوا في الإسلام؟ طب اللي جاهدوا؟ فبحثوا في هذه الأسباب التي جعلت أصحاب تلك الأعمال في هذه المرتبة. الثامنة حرصهم على الخير لأنهم بحثوا عن السبب. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، من ناحية الكم لما قال إيه رأيت سوادا عظيما، إذن عدد كبير. والكيفية أنهم يدخلون الجنة قبل غيرهم، والحسنة منهم تضاعف 10 مرات إلى 700 ضعف، وهكذا. العاشرة فضيلة أصحاب موسى أنهم كثيرون أيضا. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، والعرض عرض حقيقي. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى النبي ومعه الرهب، يبقى كل جماعة مع نبيهم والنبي ومعه الرجل والرجلان. اليهود الذين كانوا على يعني على ما جاء به موسى، وإن كان عندهم نقص حتى مجيء عيسى، فإن أصروا على موسى وما أمنوا بعيسى كما فهؤلاء دخلوا في الشرك. أيما مع نبيها؟ لا يعني هي في الموقف مع نبيها، المؤمنون مع نبيه ويدخلون الجنة يعني بعد نبيه. نعم عددهم أقل. يعني الله أعلم المسافة بين موسى وعيسى كانت مسافة طويلة، فعلى ذلك إيه يعني قرون كثيرة من الناس جاءت وأمنت بموسى ورغم ما فيه من تقصير، ولكن إيه يعني يحشرون معه. أما المسافة بين عيسى عليه السلام وبين محمد فكانت قصيرة، يعني 500 سنة، ثم إن المؤمنين بعيسى ما زادوا إلا في العصر الذي نحن فيه بعد الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وما شابه ذلك، بدأ التنصير في العالم يزداد، إنما قبل ذلك كان العدد قليل اللي هم في أوروبا فقط. إنما أرض النصرانية أساسا اللي هي أرض الشام ومصر هذه تحولت إلى الإسلام. ماشي. والله أعلم يعني هذا العلم عند الله. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، احنا قلنا الرهيط أو الرجل أو الرجلان. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده يعني من الرسل. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة، يعني الآية أولا إن إبراهيم كان أمة قانتة بمفرده عليه الصلاة والسلام، ثم عدم الاغترار بالكثرة لأن النبي جاء وبلغ وما آمن به أحد، ونبي آخر بلغ وما آمن به إلا رجل أو اثنان على طول الفترة، وكذلك مع نوح وما آمن به إلا قليل رغم أنه دعاهم 1000 سنة إلا 50 عام. وعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة ما دامت قلة مؤمنة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحسد والحمى اللي هي اللدغة. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا كلام سعيد بن جبير. ها زاد عندكم؟ يبقى الأصل أنها موجود. ولكن كذا وكذا يعني في مرتبة أخرى حديث اللي أنا سمعته من ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الأول رخصة والثاني عزيمة. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لما قالوا إيه يعني أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فيعني إيه أبعد المدح عن نفسه بما ليس فيه لأنه ما كان قائما لليل. التاسعة عشرة قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة، وقد حدث ذلك. قلنا عكاشة هذا إيه قتل في معركة اليمامة، ما قتل شهيدا رضي الله عنه لما قال أنت منهم. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فكان ممكن يقول له إيه أنت لست منهم، فيعني إيه هذا فيه شدة على الرجل، فقال سبقك بها عكاشة، فيفهم من الكلام إن لست منهم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في تلطفه مع الرجل لما قال سبقك بها عكاشة. طيب بعد ذلك هل التداوي، حكم التداوي؟ التداوي قال الإمام أحمد إنه مباح، وقال جمهور العلماء إنه مستحب، وعند بعض الشافعية أنه واجب. يبقى إذن التداوي ليس واجبا، إنما هو عند بعض الشافعية، إنما الأئمة الثلاثة قالوا إنه هو مستحب، وعند أحمد إنه مباح. فإذا من ترك التداوي يبقى ترك شيئا مباحا أو شيئا مستحبا ولا يعتب عليه، ماشي، لأن الكي من الدواء، وهذا تركه حتى يدخل في باب 70,000. هذا عن التداوي. نعم تفضل. ماشي. الأخذ بالأسباب واجب. ماشي. يعني هو عندنا دليل في ذلك. يعني عندنا في ذلك ان الحديث المرأة السوداء التي كانت تسرع، وحديث أبي بكر رضي الله عنه وترك الدواء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا أوان انقطاع أبهري، فلماذا لم يأخذ دواء لما أكل شيئا من سم من الشاة المسمومة؟ فهذا يدل على إذن على الجواز، إنه لما قال تداووا عباد الله خلاص الأمر للاستحباب ليس للوجوب. اللي هيشيله من الوبه إن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى أحيانا وما تداوى أحيانا أخرى، كما في حديثة الشاة، وكذلك أبو بكر ما تداوى، ماشي، والمرأة السوداء قالت لا يدعو الله ألا تكشف، فإذا تركت الرقية، والرقية دواء. لا، تفسير الآية أنه هو ترك الجهاد، وبرضك ولا تقتل أنفسكم، يعني لا تقتل نفسك بأن تتعاطى سمك، ما لاش دعوة بالمرأة. يعني إذا أخذت الدواء أخذت بالرخصة، تركت الدواء بالعزيمة، مثل الايه الرقية، ماشي. طيب بعد ذلك الرقية اللي يعني الذي جعلنا نقول ان رواية يرقون هذه شاذة، وقال ابن تيمية ان هي وهم من الراوي، انه قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث وانه رقى، وكان يعود بعض اهلي فيقول اسأل الله العظيم اللي هو الحديث اللهم رب الناس اذهب الباس اشفى انت الشافي اشفى ان لا يغادر سقمه، فهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه رقيت جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام بسم الله ارقيه، وهكذا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال نعم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه، فلم لام الأمر. إذن الرقية جائزة، لكن هؤلاء 70,000 مرتبة أعلى، هم طلبوا الرقية، ولكن إن قدر الله لهم أحدا يرقيهم فلا بأس، أما هم فلا يطلبون. طب إن طلبت ليس حرام، ولكن بشروط معينة جمعها ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، قال إن الشرط الأول أن تكون الرقية بأسماء الله وصفاته، والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، والشرط الثالث أن الراقي أو لا يعتقد أن رقيته هي التي تشفي، إنما الشفاء من عند الله عز وجل. يبقى بأسماء الله وصفاته، ثم تكون باللغة العربية، ثم بعد ذلك أن الرقية في حد ذاتها لا تفعل شيئا إنما هي سبب من الأسباب. فبهذا يعني ملخص الكلام في الرقية. نعم، ما هي بأسماء الله وصفاته وباللغة العربية وبال لا يعتقد أنها تنفع بنفسه. ما هو طبعا لما قال أسماء الله وصفاته يبقى ما خرجت من كل غير ذلك، وطبعا باللغة العربية حتى نعلم هل هي من صفات الله وأسمائها أم لا، إنما غير ذلك فلا يصح. ومسألة الرقية بالقرآن وتعليق القرآن على صدر الغلام هذه مسألة أخرى يعني مختلف فيها، يبقى هذا سيأتي حديثها فيما بعد. هو ترك الرقية يقينا بالله عز وجل، يعني لو ربنا كتب لي الشفاء سوف أشفى، ما مش كتب لي وهموت خلاص هموت حتى لو أخذت الدواء، فده يقين وتوكل. لا، ولكن لو طلب الرقية يبقى انحطت منزلته من المنزلة الأولى، صح ولا صح؟ يبقى أقل، يبقى ده خرج من 70,000 ويشهد. نعم فضل. نعم نعم، يعني وده برضو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أهله ومع أصحابه، فيعني برضك يعني إذا دخلت على مريض حتى الدعاء اللي هو إيه، أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، ما هذه رقية تقولها في نفسك، أو أن تقرأ على رأسه أو أن تقرأ عليه، فهذا كله يعني جاء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت لا تعوزه إلى أن يطلب منك رقية حتى لا يخرج من هؤلاء، فأنت ترقيه يعني في نفسك أو ترقيه قولا او بوضع يدك على راسه وان تقرا عليه وما شابه ذلك. تفضل. عليه الصلاه والسلام. يشهد ايضا لمساله الرقيه اللي هو حديث ابي سعيد الخدري لما قرا على الرجل اللذيغ سوره الفاتحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما ادراك انها رقيه؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوا لي بسهم. فلو كانت اذا رقيه لتجوز، ما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما من ذلك الجعل الذي جعل لابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا الأحاديث يعني متفقة في جواز الرقية، ولكن ترك الرقية يعني كما قلنا عزيمة، أما أن تطلب الرقية فهذه رخصة ولا شيء فيها، ولكن بالشروط التي قلنا. ماشي أخوانا الكلام؟ واضح؟ حد عنده سؤال؟ تفضل. هيموت يبقى خلاص يوفر الدواء غيره. لا يعني يعني سماح الجلد التصدريه لو عشان في ثلاثه في اي حاجه انما لو رحت ان شاء الله ممكن يموت في السكه. ما هي المساله، هي المساله هذه التي نتكلم فيها، هو يقينه يصل به الى ان يبقى في البيت ويقول يبقى خلاص خرج من 70,000. هم لو 70,000 هيدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، ليه؟ لأن عندهم شيء وقر في القلب إن هم إيه، تركوا الأسباب واعتمدوا على رب الأسباب. وإحنا تركنا الأسباب بالكلية دلوقتي؟ إحنا دلوقتي في باب التداوي، إحنا قلنا في باب التداوي عند الإمام أحمد مباح وعند الجمهور مستحب. خلاص؟ فأنت حر بقى، عليك الصلاة والبركات. المعارض أن تعرض بكلام، يعني إيه؟ تلقي كلاماً والمراد منه قول آخر، يعني هو قال لسبقك باعك كشا، والمراد منها يعني أنت لست منهم، فيعني بدل ما يقول له أنت لست منهم قال له سبقك باعك كشا. نعم، قلنا عارفين إن حتى رسل هيمر على الصلاة ما دي من المطبع من أبوب الحساب. فضل. لا، مين اللي قال كده؟ ما هو يمر على الصراط مرا على حسب حاله، دون أن يشعر بشيء. ما هو الصراط فوق جهنم يعني هو مش هيحس، يعني هما الأنبياء يمرون وإن منكم إلا وارد، حتى الأنبياء يمرون، ولكن يعني اللي يمر ويخفو أو يمر ويقع أو يمر وهو يحفو، هل هو كمن يمر مثل البرق أو الجواد اللي هو المضمر؟ خلاص إذا هذه المسألة. كل الناس يمرون على الصراط وإن منكم إلا واردها. الرسل يدخل لابد أن يدخل، هيقلل العدد يعني، يعني هيقلل العدد 50-100 مش قضية. تفضل يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك.